الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله. يلحظ أن المصنف رحمه الله اعتنى عناية فائقة بمسألة القبور وما تفضي إليه عند تعظيمها والغلو فيها وما تفضي إليه من الشرك. إذا مقصود المصنف أن ينوع الأبواب للدلالة على عظم هذه المسألة. إذا يراد التحذير من الغلو، ويراد أيضا بيان أن الغلو في قبر الرجل الصالح يصير ذلك القبر أو ذلك الرجل الصالح وثرا يعبد من دون الله. أمر ثالث وفائدة ثالثة مقصود المصنف أيضا، وهي بيان أن الشخص الذي يعبد قبرا قد صير ذلك القبر وثنا وإن كان القبر لصالح، فصار وثنا باعتبار المتخذ العابد له. فهذا الشيخ يبين هذه الحقيقة حتى يدفع تشنيعا من بعض العوام، لأن بعض العوام ربما شنع وقال: كيف تجعلون ما يكون بالصالحين ونحو ذلك أوثانا؟ هذه إهانة وإساءة. لكن الشيخ أراد أن يبين هذه الحقيقة، وهي أن الشخص الذي عبد القبر قد اتخذ القبر وثنا، وليس في هذا ذم للمتخذ المألوه المعبود من دون الله إن كان لم يأمر بعبادة نفسه ولم يكن راضيا. والأوثان سبق بيانها وسبق بيان الصنم أيضا، لكن ربما أعدنا بعض الشيء إن شاء الله. الغلو الذي هو مجاوزة الحد المشروع إلى غيره من الذرائع التي أو من الأسباب التي توقع في الشرك، وهو واضح من العنوان. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الموطأ الجزء الأول صفحة 172 برقم 85، هو من طريقه ابن سعد في كتاب الطبقات عن عطاء بن يسار مرسلا بسند صحيح إلى عطاء. لكن عطاء ليس من الصحابة، ولهذا عدت روايته مرسلة. لكن هذا الخبر جاء مرفوعا، جاء مرفوعا من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا مرسلا عن زيد بن أسلم بسند صحيح كما عند ابن أبي شيبة. أما الشاهد له أو قل ما جاء مرفوعا متصلا من حديث أبي هريرة فقد أخرجه أحمد في المسند، والحميدي في مسنده كذلك، وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال بعضهم بسند حسن، ولكن هنالك من صححه وجزم بصحته كابن عبد البر والبزار والألباني في تحذير الساجد. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعاء دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد. هذا يفيد كما سبقت الإشارة إليه، وهي أن قبر الرجل الصالح أو قبر النبي والرسول وممن لهم منزلة حسنة عند الله جل وعلا إذا عظم قبره فأفضى إلى أن يعبد من دون الله فقد اتخذه العابد وثنا. ولهذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وسبق أن نقلنا كلام القرطبي رحمة الله عليه في شرح الدرس الماضي، وما فعله التابعون من عمل جدار، له رأس من جهة الشمال لأن القبلة إلى جهة الجنوب حتى لا يسامت أحد القبر، حتى لا يسامت أحد القبر. فالشاهد قال بعض العلماء كابن القيم وغيره إن الله جل وعلا قد صان قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يتخذ وثنا لما فعل الأئمة والعلماء في قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في هذه الجملة بيان أن اتخاذ القبور مساجد مظهر من مظاهر الغلو فيها، ويفضي إلى أن تتخذ أوثان. ولكن ما اتخاذها مساجد، كيف يكون ذلك؟ بالصلاة عندها وإن لم يبنى عليها بناء. يعني قد يبنى المسجد حقيقة ويرفع كبناء هذه المساجد، وقد يتحرى الإنسان الصلاة عند القبور كما يتحرى الدعاء عندها، ويفعل ما يفعل من النسك عندها، يتحرى ذلك باعتبار أن للمكان خاصية، كأن يكون الدعاء هنالك أسمع، وأن الصلاة هنالك أكثر أجرا وبركة ونحو ذلك مما ربما تصوره بعض الناس. فهذا من البدع المنكرة ومن الغلو في القبور. إذن هنالك صور متعددة تفعل عند القبور تكون ذريعة إلى الوقوع في الشرك بالله جل وعلا، من ذلك اتخاذها مساجد للصلاة عندها، وقد يكون من مظاهر ذلك رفعها رفعا زائدا، ومن مظاهر ذلك أيضا البناء على القبور بحيث تميز عن غيرها، ومن مظاهر ذلك أيضا شد الرحال إليها ومن مظاهر ذلك أيضا الذبح عندها أو العكوف عندها وتحري الدعاء عندها كما سبق، أو الصلاة لله جل وعلا عندها، هذا كله من الغلو في القبور، وكلها ذرائع تفضي في النهاية إلى الشرك، خاصة إخوة مع كثرة الجهل ومع بعد الناس عن معالم الرسالة والديانة. فإذا يعني تنسخ العلم وزال وارتفع وأتى جيل بعد الجيل الذي فعل تلك الأسباب يظن أن القوم يعبدون تلك القبور فيعبد القبور، يعني لاحظ من سبقهم يعني عكف عندها، لازم تحرى الدعاء عندها وفعل ما فعل عندها، لا يقصد عبادتها، لا يقصد عبادة القبر ولا عبادة الرجل الصالح في ذلك القبر. إلى هنا كان ذريعة إلى الشرك، لكن تأتي المرحلة التالية عند فقد العلم مع وسوسة الشيطان وتزيينه للباطل مع الكذب، يقول إن آباءكم كانوا يعبدونه وهذا من دين الآباء، فكيف تتركون ما فعل الآباء؟ وربما زين وقال هؤلاء لقضاء الحوائج، لنزول المطر، لغفران الذنوب، إلى أن يعظم وقعها في القلوب فتعبد من دون الله جل وعلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله لكون ذلك من المنكرات المفضية إلى الوقوع في أكبر الكبائر. ومنه تعلم أن هذه المسألة تحتاج إلى بيان وبيان، ولا ينبغي الإنسان عنده مسكة من عقل وحب لدين النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولدعوة التوحيد، لا ينبغي أن يستنكر أو أن يتضايق أو أن يشمئز إذا ذكر هذا الكلام، أعني التحذير من الغلو في القبور، لأنه ظهر في هذه الآونة الأخيرة بعض من يقلل شأن الكلام في هذه المسائل، وربما غمز غمزا غريبا لا ينبغي أن يصدر، يقول: أنتم تعنون بشرك القبور وتتركون شرك القصور، وربما قال بعضهم: تعتنون بشرك الفقراء والمساكين وتتركون شرك علية القوم. هذه عبارات لا تعرف عن العلماء أصلا، من قال هذا شرك مساكين وشرك فقراء وهذاك شرك يعني بدائي وهذا شرك كذا؟ هذا إنما يقوله من أولع بدعوة معينة غلب في بعض المسائل ولكن تفنن في الكلام إلى أن ظهرت مثل هذه الأخطاء. يا إخوة، تعلق القلوب بالقبور ظاهر، ولسنا بأعقل ولا بأحكم ولا أبعد نظرا من النبي عليه الصلاة والسلام، يحذر من ذلك وينوع الاستدلال ويبين خطورة الأمر وأن النفوس ضعيفة، ربما بسبب هذه الذرائع وقعت في الشرك. وهكذا ينبغي أن يكون الناصحون الذين يعلمون الناس الخير ويبين لهم دين الله جل وعلا وتوحيده ويحذرونهم من الشرك ومن ذرائعه، ينصحون للأمة ويبينون لهم أمور دينهم. قال الشيخ ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. أثر مجاهد الذي أشار إليه أنه عند ابن جرير هو في تفسير هذه الآية من سورة النجم، يراجع هناك، وأثر أبي الجوزاء عن ابن عباس علقه أو أقول رواه البخاري في كتاب التفسير برقم 4578 هكذا عندي في نسختي. أفرأيتم اللات والعزى؟ والاستفهام إنكاري. وربما يتكلم عن ذلك بأكثر مما في هذا الموضع إن شاء الله. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخره، يريد أن يتكلم عن اللات مما يناسب هذا البر. قال كان يلث لهم السبيق، يعني كان رجلا، هذا الرجل كان يعمل عمل خير، يلث أي يخلط الدقيق بالسمن ونحو ذلك كالماء ليطعم الحجاج. إذن كان يعمل عمل خير، فمات. لما مات عكفوا على قبره، أي لزموا القبر، ووقعوا في الغلو في قبر الرجل الصالح إلى أن صار هذا الصنم من أكبر بيوتات الأصنام عند أهل الجاهلية، واتخذ إلها من دون الله جل وعلا. يعني الشيخ أتى بالأثرين ليبين أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. رجل كان صالحا يفعل خيرا يطعم الحجاج، لما مات عكفوا على قبره، أي لزم القبر، لا للعكوفة بمعنى اللزوم. وقد يتحرى الإنسان الدعاء أو الصلاة لله عند القبر. ثم جاءت مرحلة ثانية فعبد ذلك الصنم، عبد واتخذ إلها من دون الله جل وعلا. إذن الغلو بالقبور أفضى إلى أن تعبد من دون الله وصارت أوثان. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن أبو داود والترمذي، أبو داود برقم 3236 والترمذي برقم 320 ورواه أيضا النسائي في السنن برقم 2043 و 2077 وابن ماجه أيضا برقم 1575 لكن دون قوله والمتخذين إلى آخره، ورواه أيضا أحمد في المسند الجزء الأول 229. وتكلم العلماء في ثبوت هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو أخذنا الجمل لقلنا ما يلي: غالب هذا الحديث جاء من طرق أخرى، فلعن المتخذين عليها المساجد هذا القدر متواتر، لعن المتخذين عليها المساجد هذا القدر متواتر. بقي بعد هذا البحث عن قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وعن قوله والمتخذين عليها السرج جمع سراج. بعضهم يقول الأصح في الرواية لعن زوارات القبور، ولهذا مشى بعضهم على أن الممنوع في حق المرأة كثرة الزيارة، هذا إن لم يوجد منها الجزع. أما لو كانت تصبر فمع هذا لا تكثر من الزيارة، أما لو كانت لا تصبر فيظهر منها الجزع والتشكي والتسخط قالوا فتمنع. لكن قال بعض أهل العلم ومال إليه ابن تيمية رحمه الله يقول إن الشرع يعلق الأحكام بمظنة الشيء، بمعنى أن النساء يغلب عليهن عدم الصبر والجزع والتسخط، فزيارتهن مظنة الوقوع في ذلك، وإن كان بعض النساء قد لا يبدر منهن ذلك، لكن قاعدة الشريعة ربط الأحكام بمظنتها، فما دام أنه يظن أن المرأة تفعل ذلك فمنعت في الجملة. ولهذا اختار بعضهم منع زيارة المرأة للقبور، لكن لا بأس إذا مرت بالمقابر دون أن تقصد الزيارة أن تدعو. ولهذا سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت بالقبور ماذا تقول، فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الجملة المسألة محل نزاع، أعني زيارة النساء للقبور، وفيما سبق إشارة إلى ذلك. ثم لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتخذين عليها المساجد، وهذا قد تقدم معناه. والسرج جمع السراج، قال أهل العلم القبور أول منازل الآخرة، فلا يناسب أن تضع وأن تبهرج، فهي أول منازل الآخرة. وقد سبق في الدرس الماضي أن نقلنا كلام القرطبي في مسألة البناء والجصف على القبور، قال وجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباح، واستعمال زينة الدنيا في أول المنازل الآخرة، فكذلك يقال في هذه الإضاءة، مع ما قد يقال إن فيها نارا فلا يعني يناسب أن تكون في القبور. هذا ما أبداه بعض العلماء. المهم الشاهد هنا في هذا الحديث المنع من الأسباب التي تفضل الشرك، وتلك الأسباب صور ومظاهر من مظاهر الغلو، وقد ذكرنا طائفة منها سابقا فلا نعيد ولا نتجاوز فنقرأ المسائل. نعم. الأوثان فسرت بأنها ما اتخذ أو ما عبد من دون الله جل وعلا ممن ليست له صورة، صورة ابن آدم مثلا، لأن ما كان على صورة يسمى صنما، وما لم يكن كذلك يسمى وثنا. وإن قال بعضهم الوثن أعم، فالصنم وثن، والقبر وثن، والشجر إذا عبد أيضا وثن، هكذا. ولكن اسم الصنم مختص بما كان على هيئة آدمي وصورة آدمي على ما رأى بعض أهل العلم. نعم. وهذا قد سبق كثيرا، لاحظ يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والعبادة سبق أن بينت أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فإذا صرف ذلك لغير الله كان تعبدا لغير الله، وكان عبادة لغير الله جل وعلا. والعبادة باعتبارها مصدرا تعني الخضوع والتذلل، محبة وتعظيما، محبة وتعظيما، رجاء القرب أو تقربا، فهذا هو ما يتعلق بالعبادة. إذن العبادة تفسر باعتبارها مصدرا ويراد بها فعل العابد، وتفسر باعتبارها اسما أي هي اسم لما يتعبد به كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. نعم. الثالثة أن صلى الله عليه وسلم لم يتعبد إلا لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال اشتد غضب الله على قوم إلى آخره، وهو استعاذ من شيء يخاف وقوعه. وقد سبق أن بينا وسيأتي كذلك في ثنايا الأبواب ما يفيد أن بعض هذه الأمة قد يعبد أنها بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم. الرابعة في نفس الخبر الذي رواه الإمام مالك في موطئه لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء وسماها المصلي في استعاذة. قرن مع هذا قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فذكر الذريعة أيضا. نعم. والله جل وعلا يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، كما ذكر الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته، فالله يغضب حقيقة بل يشتد غضبه لهذا الخبر، اشتد غضب الله، ولغيره من الأحاديث إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهذا فيما يأتي يوم القيامة. فالغضب صفة لله جل وعلا، أثبت الله ذلك لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول بذلك ولا نكيف ولا نمثل ولا نعطل. نعم. الثالثة وليس أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي من أفضل الأوثان. والناس إنما أولا فعلوا الذريعة من العكوف عند قبر الرجل الصالح ثم عبد. كيف عبد؟ بالذبح له، بالدعاء، بدعائه وطلب قضاء الحوائج منه ونحو ذلك. هذا الذي كان يفعله الناس عند اللات، فكان ذلك من العبادة لغير الله. نعم. السابع معرفة أنه قبر رجل صالح، كما أفاده أثر ابن عباس رضي الله عنهما وأثر مجاهد بن جبر رحمة الله عليه. نعم. الثانية أن وصفات القبر يعني اللات ذكر اسما لصاحب القبر، ومعنى التسمية أنه من اللت الذي هو الخلط والعجن، لت يلت، لأن أصلا مشددت التاء ثم خففت، فهذا هو المعنى. إذن سمي باسم عمله لأنه كان يلت، أن يخلط دقيق الحنطة والشعير ونحو ذلك بالسمن والماء ونحوه. نعم. التاسعة لعن دوران القبور. هل نفهم من هذا أن المصنف يرى أن الممنوع هو كثرة الزيارة؟ لأنه قال لعنه زوارات القبور، والموجود في النص لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، ولهذا قال بعضهم زوارات صيغة مبالغة خلاف زائرات، وإن كان هنالك لبعض مشايخنا بحث حول هذا التفريق، فمن أراد أن يراجع فليراجع بحث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية، يمكن أن يراجع. ومن رجع إلى موقع الجامعة وجد المجلة موجودة، أو لو طلب القرص المتعلق بمجلات الجامعة منذ إنشائها من نحو 40 سنة تقريبا سيد بحث الشيخ رحمه الله. نعم. لعنه من أخرجها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ففيه قال والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهو حديث واحد اشتمل على لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والمتخذين عليها السرج التي هي جمع السراج. طيب نمشي إلى باب جديد. لا تستغرق قبري عيدا ولا تموت ولا في هذا الباب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لاحظ الأبواب السابقة فيها ما يدل على حماية النبي عليه الصلاة والسلام حماية التوحيد، كونه لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج ونهى عن البناء عليها ونحو ذلك مما مر بنا، لكن مع هذا عقد المصنف هذا الباب ليؤكد حماية النبي عليه الصلاة والسلام جانب التوحيد وما قام به من سد الطرق الموصلة إلى الشرك. قال بعضهم في هذا الباب ذكر حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد فيما يخص نفسه هنا خاصة، يعني لاحظ في الأبواب السابقة عموم في كل ما يتعلق بالقبور، لكن لو دققت لوجدت ما ذكر من الأدلة هنا مما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه، إذ خشي أن يتخذ قبره وثنا يعبد. وهنا أيضا ذكر الذرائع الفعلية، لأنه سيأتي باب يشبه هذا الباب إذ هنالك سد الذرائع القولية، لكن هنا يبدو أنه سد الذرائع العملية. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه من صفة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فهو رسول رب العالمين وهو من بني آدم ومن البشر ومن الناس، ولكنه من أوسط الناس نسبا عليه الصلاة والسلام، إذ الرسل تبعث في وسط نسبها كما هو معلوم. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتكم وما يفضي إلى الحرج والمشقة. حريص عليكم، أي على هدايتكم وعلى إيمانكم وعلى صلاحكم وخيركم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، فذكر ربنا جل وعلا أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام له من الصفات من الرأفة والرحمة والحرص على دين هذه الأمة وعلى إيمانها، كما أنه غاية في الحذر من كل ما يجلب عنة ومشقة وضيرا على هذه الأمة. إذن فلا شك أنه قد منع من كل طريق يفضي إلى الشرك، وحرص على بيان عقيدة هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. إذن يستدل بهذه الآية بأنه ما من خير إلا وقد دل النبي عليه الصلاة والسلام أمته إليه ورغبهم فيه، وما من شر إلا وقد حذرهم ونهاهم عنه، فالشرك وذرائعه من جملة ما حذر، بل ذلك من أبلغ ما حذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه أمر بالتوحيد وبين حسنه وفضله ووجوبه بيانا كافيا شافيا عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات عند أبي داود برقم 2042 وممن حسن إسناده العلامة ابن تيمية رحمه الله. والنووي في الأذكار يقول إنه صحيح، أي صح هذا الخبر. والحديث أيضا رواه أحمد وابن حبان والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي، ويبدو أنه بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله، كما جزم به الألباني في صحيح الجامع. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا نهي، والأصل في نهي للتحريم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لكن كيف تجعل القبور البيوت قبورا؟ بترك الصلاة فيها. إذا لم يصل في البيوت فقد اتخذت قبورا. هذا يفهم أن القبور ليست مكانا للصلاة، ليست مكانا للصلاة، لأنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها بحيث لا يصلى فيها، لأن المكان الذي لا يصلى فيه إنما هو القبر. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتخذوه عيدا للصلاة وللدعاء وتحري ذلك، يعني لا يتحرى إنسان بصلاة ودعائه قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقال من باب أولى في بقية القبور. أما ما يجري من غير تحري ولا قصد فلا إشكال فيه، يعني إنسان يأتي ويدعو ويكون مارا لا يقصد تحري الدعاء عند القبر فهذا ليس محل مؤاخذة، لكن المؤاخذة أن يتحرى بدعائه القبر وأن يتحرى بصلاته القبر ظنا منه أن الدعاء هنالك أسمع وأن الصلاة أكثر أجرا وأبرك ونحو ذلك. هذا من البدع المنكرة التي تفضي إلى أن يعبد ذلك القبر من الجهلة. ثم قال وصلوا عليه، أمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام. ثم قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حتى لا يتخذ القبر عيدا ومكانا يعتاد المجيء إليه قصدا بتحري الدعاء والصلاة. ومنها هنا تكلم العلماء عن مسألة شد الرحال، فالذي قصد السفر إلى القبر خاصة يمنع لحديث صريح في المسألة، لا ينبغي للمطيء أن تعمل إلا إلى ثلاثة مساجد، فليس هنالك مكان يتحرى قصده للعبادة وتحري العبادة إلا هذه المساجد الثلاثة. هذا هو الحق. لكن الآن في وضع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقبره، فمن قصد زيارة المسجد وفي ضمن ذلك قصد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر جائز. الممنوع أن يتحرى القبر وأن ينشئ السفر له قصدا، أما إن أدخله تبعا في زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج. إذن من قصد زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وشد الرحال إلى ذلك فهذا جائز بإجماع، ما في نزاع. وكذا يقال يصح أيضا ويجوز اتفاقا إذا قصد بسفره زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي ضمن ذلك أدخل نية زيارة قبره عليه الصلاة والسلام فلا حرج، لكن أن يتحرى بسفره القبر خاصة وينشئ له سفرا دون قصد زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي تكلم فيه العلماء وبينوا منعه، وهو معروف عند أهل العلم. قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، إذن لا داعي لأن يتقصد الناس كثرة الزيارة ونحو ذلك، حتى رؤي أن بعض الناس ربما جاء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى في كل وقت زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أقول حتى قبل أن يصلي في المسجد ركعتين ونحو ذلك يتحرى هذه الزيارة باستمرار، هذا الذي كره العلماء. أما أصل الزيارة فمشروع بلا شك، حتى قال العلماء إن ذلك من أعظم القربات، والنبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يتخذ قبره عيدا حتى لا يفضي إلى الوقوع في الشرك. قالوا عن علي بن الحسين رضي الله عنه، علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، رأى رجلا قيل هو سهيل بن أبي صالح يجيء إلى برجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، يدخل فيها فيدعو فنهى، إذن كان يتحرى الدعاء عند القبر. وقال يعني لاحظ من الذي نهى؟ علي بن الحسين، ومن آل البيت ومن أعرف الناس بحق النبي عليه الصلاة والسلام. نهاه وقال: ألا أحدثك أو ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ قال: جده علي بن أبي طالب وأبوه الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. فنهى أن يتخذ قبره عيدا، يعتاد ويقصد المجيء إليه لإيقاع الصلاة عنده أو تحري الدعاء عنده ونحو ذلك من وسائل الشرك. قال: ولا بيوتكم قبورا، هذا القدر سبق بيانه، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، وهذا أيضا قد سبق بيانه. قال الشيخ: رواه في المختارة، يعني رواه الضياء المقدسي في المختارة برقم 428. ورواه كذلك أبو يعلى والقاضي إسماعيل، كما رواه سعيد بن منصور في سننه من طريقين عن أبي صالح وأبي سعيد مولى المهدي، فهذان المرسلان يدلان على ثبوت الحديث كما أفاد العلامة ابن تيمية رحمه الله. إذن أراد المصنف بسوق هذه الأحاديث أو بسوق الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث علي بن الحسين، ما جاء في حماية النبي عليه الصلاة والسلام جانب التوحيد، إذ منع أن تتخذ القبور مساجد، كما منع عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدا، منع أن يتخذ قبره عيدا حتى لا يفضي ذلك إلى عبادة القبر. إذن تم للمصنف مقصوده مما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد، وما جاء من سده عليه الصلاة والسلام الطرق الموصلة إلى الشرك. وعندئذ أدركت بعد ما عليه كثير من الناس، إذا تكلمت في هذه المسائل قدح فيك بأنك تبغض النبي عليه الصلاة والسلام، أو تبغض الأولياء والصالحين، أو تنكر الكرامات ونحو ذلك، والاتهامات باطلة، فإن الجاهل قد يكون مع جاهله ظلم وبغي، يجهل الحق في نفس الأمر ثم يبغي على عباد الله مما يدعو إلى توحيد الله وينهى عن الشرك. وما على الدعاة إلى الله جل وعلا إلا أن يصبر وأن يبين دين الله جل وعلا وهداه للناس. اقرأ المسائل. المسألة الأولى تفسير آية المعراج، وهذا قد تقدم في أول الباب. نعم. إبعاد أمته عن حال الغنى وآية البعد لدلالة الآية على ذلك. نعم. ذكر حسن علينا ورافته ورحمته من نفس الآية. نعم. نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يتحرى قبره بقصد الصلاة عنده وبالدعاء ونحو ذلك من وسائل الشرك، مع أن زيارته لو خلت من هذه المحاذير تعد من أفضل الأعمال القربات. نعم. الخامسة نهي عن الإنكار إلى الزيارة، ولهذا كان ينقل عن الإمام مالك أنه يكره قول الرجل زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حملت على أنه أراد سد الذرائع، حملت على ذلك لا على أنه يعني يمنع أصل الزيارة، لا، وإنما حمل على أنه قصد سد الذريعة بترك ذرائع وأسباب الشرك عند القبر. ومن ذلك النهي عن كثرة الزيارة، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد سفرا ذهب فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى والده عمر رضي الله عنه، هذا إذا أراد سفرا، وإذا عاد فعل ذلك، لكن ما كان يكثر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وهو في المدينة من هذه الزيارة اليومية، والتي قد لا يخلو وقت من الأوقات من زيارة فضل الفرد الواحد. نعم. لأنه نهى أن يجعل البيت قبرا، ففيه حث الناس على صلاة النافلة في البيت، والشيخ قيدها بالنافلة لأن الصلاة الواجبة تصلى حيث ينادى بهن أي في المساجد، أما النوافل فإنها تصلى في البيوت، ولا ينبغي أن يخلو البيت من إيقاع صلاة النافلة فيه حتى لا يكون مشبها للقبر. السابعة أنه لا يصلى في القبر. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن لم يكن عندهم أن القبور ليست محلا للصلاة لسألوا كيف نجعلها قبورا، هل بالدفن فيها أم ماذا، لكن لما كان معلوما عندهم أن القبور ليست مكانا للصلاة وليست محلا للصلاة فهموا أنه إن لم تصلى النافلة في البيت فقد أشبهت القبور. نعم. الثانية تعليم ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يضره ويضره، فلا حاجة لما تنوره من أراد البر، يعني حتى لا يكثر الإنسان من الزيارة أو لا يصيبه حزن إن سلم أو صلى من بعيد. لماذا؟ لأن صلاة الرجل وسلامه على النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه وإن بعد، فإن لله ملائكة السياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه، كما أفاده عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. يقول الشيخ بعد المسألة أو بعد المسائل السابقة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، كأنه يعلل للنهي عن كثرة الزيارة مما يفضي إلى اتخاذ القبر عيدا. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه في القبر لكنه حي حياة أكمل من حياة الشهداء، لكن مع ذلك يعرض عليه الصلاة والسلام من أعمال أمته. الشيخ معمم ما قال تعرض عليه كل الأعمال، إنما قال في الصلاة والسلام عليه، وهذا صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وقال إن لله ملائكة السياحين يبلغون عن أمة السلام، فيبلغ ذلك عليه الصلاة والسلام. أما أن تعرض عليه كل الأعمال فما يروى في ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه يجب القول بما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا أخذ بعض أمتي وأبعدوا عن الحوض، فيقول أمتي أمتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ويردد أمتي أمتي، قال فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال العلماء هذا يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البرزخ لا تعرض عليه كل أعمال الأمة بقوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أما الصلاة والسلام عليه خاصة فقد جاءت بها الأدلة، والله أعلم. يقول: ما حكم الصلاة في مسجد قبر من الناحية الغربية للمسجد قربة المسجد وسوير القبر تسويرا غير كامل؟ على كل يا أخ، ما دام أنه في داخل ثناء المسجد يعني في الحوش بعد مصور يبدأ أنه من المسجد، فمثل هذا لا يصلى فيه. إذا أمكن أن يفصل بجدار فيكون حسنا، إذا أمكن أن يفصل بجدار خاص هو يقول إنه عكس القبلة، إذن ما دام أن الأمر كذلك فيمكن تداركه إن شاء الله. ويقول: علما بأن هذا القبر لا يزار ولا يعتقد فيه، ماذا وجد القبر فيمنع من الصلاة فيه؟ صحيح، في بعض الحالات النادرة ربما أفتى بعض المشايخ بشيء آخر، ربما قال إذا لم يوجد مسجد غير هذا المسجد والقبر ليس في قبلة المسجد ومع ذلك لا يتخذ القبر إلها من دون الله، يعني ما تكون في وضعها الشرك موجودة، بحيث يقول أهل المسجد ونحوهم على الدجل والشركيات، إذا لاحظ أن لا يوجد غيره وأن لا يكون أهله على الشرك ونحو ذلك بما يخرج من الملة، وأن لا يكون القبر من جهة القبلة، وأن يكون القبر طارئا، يعني لم يبنى المسجد للقبر وإنما كان المسجد موجودا ثم أدخل القبر، قال بعض أهل العلم هذه الحالة يصلى فيه، يصلى فيه بهذه الشروط الأربعة فتنبه لها. إذن القبر طارئ، لم يبنى المسجد للقبر، فالقبر ليس في القبلة، لا يوجد غير هذا المسجد خاصة لمن كان في حي، إذا فوت الصلاة في المسجد فوت الصلاة في الجماعة. ومع ذلك يلحظ أمر رابع، أن لا يكون أهل المسجد على الشركيات، لأنه عندئذ إذا كان يعبد من دون الله ويتخذ أهل المسجد كذلك فلا يصلي معه، هذا الذي يظهر والله أعلم. يقول: إذا تزوج شخص وبعد مدة من الزمن أنجب أطفالا ثم تفاجأ بأن الذي تولى عقد الزواج ولي المرأة يدعو من دون الله، فماذا يعمل الزوج في هذه الحالة؟ لا نصحح الأنكحة بهذه الصورة خاصة مع وجود التأويل عند الناس وخفاء الحق على بعضهم، فيصحح الزواج ولا داعي للوسوسة. السؤال يشبه ما مضى. يقول: هل نقول إن هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من طين لا من نور، لأنه قال من أنفسكم ونحن مخلوقون من طين؟ هذا صحيح، هذا استدلال صحيح، والأدلة كلها تساعد على هذا. قل: إنما أنا بشر مثلك يوحى إلي أنما إلهك إله واحد ونحو ذلك من النصوص التي تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق كبقية الناس، أعني في أصل خلقه فهو بشر ومن بني آدم. يقول: هل ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق؟ قولك كانت تزور، لا بهذه الصورة لا، لكنها زارته نعم، واعتذرت بأنها لم تحضر، وذكرت أنها لو حضرته لما زارته، ولهذا كان هذا يتجاذب الاستدلال به. فالمانعون قالوا: الأثر لنا ليس علينا، لأنها اعتذرت وقالت لو حضرت وفاته لما زارته لعلمها بالنهي، ومن قال بالجواز قال هي قد زارت، فهذا يفيد الجواز، لكن الحقيقة الأثر أسعد به من قال لا يشرع للمرأة في زيارة القبر. حتى لو ترددنا بين فعل الصحابي والقول المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام وظهر نوع تعارض، فالأصل تقديم قول النبي عليه الصلاة والسلام على غيره. يقول: إذا قصد الإنسان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا للعبادة عنده والدعاء عنده، هل هذا ممنوع؟ نعم، إذا قصدت، إذا كنت تريد سفرا، أما لو قصدته وأنت في المدينة تريد زيارة هذا لا حرج في أصل. الكلام في شد الرحال، أعني في السفر، يعني الذي في المدينة أو في مكان قريب من المدينة لا يعد سفرا، لو قصد أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام رأسا ما في حرج. لو قصد أن يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا حرج. لو قصد أن يزورهما معا لا حرج. كلامنا في الذي ينشئ سفرا، ما الذي يفعل؟ له صورتان: قصد زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يدخل في ذلك شيئا آخر، فإذا وصل المسجد زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام والصاحبين وبقية قبور الصحابة في البقيع وفي أحد. طيب، الصورة الثانية أن يقصد شد الرحل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل تبعا زيارة القبر، أي في نيته، هذا لا حرج فيه كما سبق. هل يعتبر الاعتكاف في المساجد غير الثلاث بشد الرحال؟ لا، إلا إذا أنشأ سفرا لأجل ذلك. لكن إذا مثلا هذا المسجد يعتكف فيه في رمضان وجاء الإنسان واعتكف، هذا ما يعتبر من يعني من شد الرحال. لكن لو سأل الأخ وقال هل يعتكف في غير المساجد الثلاثة لكان أحسن. أما لو قصد أنه يشد الرحال ويسافر لأجل الاعتكاف في مسجد والصلاة فيه غير المساجد الثلاثة لدخل في الإشكال. نعم، هنالك أسئلة بعيدة بعض الشيء، وبعضها سبق الإجابة عليه، لعلنا نقف عند هذا الحد. نعتذر، نتوقف عند هذا الحد. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.